وليستعينوا بمن هو أعلم منهم بالعلم وأهم ومن أخوان السلف الصالح. ما يدلنا على أن الناس يزالون بعلم وبخير ما أخذ العلم عن الأكابر وليس عن الأكابر. أنا أضرب مثلا لهؤلاء الشباب الذين لا يستفيدون من التراث الخالد والاستفادة منه يتطلب ما ذكرناه آنفا من الدراسة والمطالعة والصبر والجلد والتفرغ والمثابرة. أضرب لهم مثلا بذلك الأندلسي الذي أراد أن يطير فقعد جبلا أنا بدارا وركب بعض الأجنحة نسمه فراش ولا عباس بن هرناس وكان في ذلك حقه لا بأس عليه لأنه مبتكر. لكن الآن الطائرات هي الوصلة. فأنا أضرب مثلا الآن بهؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون عين الصلاة فمثل هذا الرجل الذي أراد أن يبتكر الآن طائرة والطائرة قد وصلت أوجها في الاتباع والإبكار والتفنن وما تبين. وهذا هلاك دين الناس الهلاك هذا هلاك الآخرة ذلك هلاك الدنيا الشتان ما بينهما. وهنا يأتينا قوله عليه السلام في بعض الفتاوى من أتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار فمن خير عن علم فكتمه أذن يوم القيامة من لجام من النار. فسواء كان العالم مسؤولا ولم يدر أو كان مسؤول غير عالم فأجاب بغير علم فكلاهما في النار. هذا ما يتيسر من الإجابة عن هذا السؤال. وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعرفنا بأنفسنا وأن يهدينا سبل سلفنا الذين كانوا يخشون الله عز وجل ويتورعون عن الفتيا إلا إذا رجعت إليهم وجدوا أنفسهم لا بد أفتوهم وقالوا هذا رأينا فمن كان عنده رأي خير منه فليأتنا به. الآن تبدل الفتيا جزما وكأنه وحي السماء وممن ممن لا يزال ما أدري هذا التعبير عندكم معروف ممن لا يزال في الرقراق يعني على ساحل البحر بعض لم يخل يعني في البحبحة اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله استثنى على هذا المفيد الطيب الذي في حقيقة الأمر نحن في حاجة وما أحوجنا إلى مثله. وأسأل الله أن يطيل في أمركم وأن يزيد من ويبارك في علمكم. كيف نخلص من هذا بأن طالب العلم حتى يتمكن أن يكون طالب علم لابد أولا من أن يعني يحرص على تكوين الملكة العلمية السابقة الصحيحة القادرة على أن يبدأ ويعيد في مسائل العلم. وهذه الملكة الحقيقة تحصيلها في هذه الأيام صعب وصعب وذلك لأسباب لأن دور العلم أو المعاهد أو الكليات العلمية لا تربي الملكة العلمية الآن إطلاقا وإنما تعطي أوراقا سوداء وتقول للطالب حد الامتحان هذه من مشاكل نعم. وأما أيضا طلاب العلم الذين يدعون أنهم يأخذون العلم عن أهله أو عن المشايخ أو عن طلاب العلم الكبار فإنهم أعجب بكثير وبكثير جدا من أن ينالوا هذه الفضيلة فضيلة الملكة العلمية الصحيحة وذلك